بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه بأن أشعره أو قلده. وهذا أي التقليد أو الإشعار هو سياق الهدي شرعا. الكلام يقع في هدي القران. المسألة تقول أنه يجب الهدي في حج القران متى؟ إذا عقد إحرامه بإشعار الهدي أو تقليده. بما ورد في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: إن كان أشعرها نحرها. الماتن رحمه الله قال: ويجب ذبح هدي القران، مراده أنه إن كان مما يذبح كالبقر والغنم فيجب ذبحه، وإن كان مما ينحر وهو الإبل فيجب نحره. ويجب ذبح هدي القران متى ساق الهدي سوقا شرعيا، بأن يعلمه مثلا، أن يقلده نعلا قد صلى فيه مثلا. متى ساقه وعقد به بهدي القران إحرامه، إحرام الحاج. الشهيد الثاني رحمه الله يفسر ذلك قائلا: بأن أشعره، أشعر الهدي، أما الإشعار أو التقليد، بأن أشعره، الباء تفسيرية، بأن أشعره أو قلده. تقليد طبعا للبقر والغنم، الإشعار هذا للإبل. وهذا هو سياقه، أي سياق الهدي شرعا، لا مجرد أخذه و سوقه لغة، وإنما يتحقق سوق الهدي شرعا بالإشعار أو التقليد. قال: فالعطف تفسيري في قول الماتن: متى ساقه وعقد به إحرامه. كيف ينعقد الإحرام في حج القران؟ إما بالتلبية أو بالإشعار والتقليد للهدي. قال: متى ساقه، ساق الهدي وعقد به إحرامه. هذه الواو في قوله وعقد به إحرامه، هل هي عطف تفسير أم شيء آخر؟ مقتضى العطف المغايرة، كما في مثلا قوله تعالى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالروح غير الملائكة، وقد ورد بذلك روايات في الكافي للكليني عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الروح غير الملك، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أو في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من كان، قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل مثلا. هذا عطف الخاص على العام، تعظيما لمنزلة جبرائيل عليه السلام، جبريل وميكال مثلا. أو في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. جبرائيل عليه السلام من الملائكة، من سادات الملائكة، ملك الوحي. فمقتضى العطف المغايرة، لكن أحيانا يكون العطف تفسيريا، كما مثلا في كلمات الفلاسفة يقول لك الصادر الأول والعقل الأول والمعلول الأول، وأول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله القلم، يعني مترادفة تفسير. والقلم الأعلى، يجي شيخ محمد حسين الأصفهاني في تحفة الحكيم يقول والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. فالفلاسفة عندهم في كيفية صدور الموجودات والممكنات عن الباري تعالى يقولون الصادر الأول، العقل الأول، المعلول الأول، كله الواو تكون عطف تفسير. أو في كلمات الأصوليين المنجزية واستحقاق العقوبة على المخالفة. ما معنى تنجز التكليف؟ استحقاق العقوبة. المعذرية وعدم استحقاق العقوبة لو صادف الواقع يكون معذورا. أو مثلا في مبحث أصالة البراءة يقولون الشبهة البدوية، الشبهة الحكمية البدوية أو الابتدائية، والشك في أصل التكليف، كل هذا يعني الواو تكون إيش؟ عطف تفسير. بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، أنت مطلق العنان، أنت وأنت في سعة، أنت مطلق العنان وفي سعة، ولا يجب عليك الاحتياط، كل هذا عطف تفسير. قال فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما، أي تغاير قول الماتن متى ساقه وعقد به إحرامه. قال ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك، بسوقه الشرعي أي بالإشعار والتقليد. إذا لم يخرج هدي القران عن ملك سائقه، إذا متى ساقه وعقد به إحرامه، إذا لم يخرج عن ملكه حينئذ يجوز للمالك أن يتصرف فيه بعض التصرفات. قال فله ركوبه وشرب لبنه. له ركوبه لإطلاق النص، شرب لبنه على المشهور أيضا لما ورد في بعض الروايات المعتبرة، لكن شرب لبنه بشرط عدم الإضرار به أو بولده، ولكن ليس له استبداله، ليس له إبداله إذا تعين لهدي القران بعد سياقه شرعا. المتحقق بأحد الأمرين، كأنما هذا فيه تعريض بخلاف المحقق الحلي الذي يقول فله إبداله وإن أشعره أو قلده، فله إبداله والتصرف فيه. هنا قال لا، ليس له إبداله وإن جازت له بعض التصرفات كالركوب مثلا أو شرب اللبن. قال ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك، بذلك يعني بسياق الهدي، لكن شرعا لا لغة، لأن السوق لغة أخذ الهدي، هذا لا يحقق السوق شرعا، وإنما سوقه شرعا بالإشعار أو التقليد مثلا. قال ولا يخرج عن ملك سائقه، القارن يعني السائق، لا يخرج الهدي عن ملك سائقه بذلك بسوقه شرعا. وهذا من قبيل أيضا النذر، فهذا المنذور لا يجوز بيعه أو هبته، أو ولكن يجوز له أن يتصرف في بعض التصرفات. هذا خرج بدليل يعني التصرف عليه. بلي للنص. قال وإن تعين ذبحه، متى يتعين ذبحه هدي القران؟ إذا ساقه، متى ما ساقه بالإشعار والتقليد تعين ذبحه صار متعينا للذابح. وهذا يختلف عن هدي التمتع أنه له إبداله مثلا له إبداله. شراب فرض مبلغ جامد خلينا نقول مثلا 1000 ريال ثم بدأ له أن يبيعه قبل أن يذبح يبيعه مثلا بنفس المبلغ أو حتى أقل 800 ريال ثم يشتري هديا آخر ب500 ريال مثلا. فهدي القران متى ما تعين بالإشعار أو التقليد فلا يجوز استبداله كأن يبيعه بثمن أعلى ويربح منه ثم يشتري هديا آخر بثمن أقل وإن كان جامع لشروط هدي القران. قال ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك بسوقه شرعا أي بالشعر أو التقليد. وإن تعين ذبحه فله ركوبه ركوب الهدي لإطلاق النص وأيضا له شرب لبنه لكن بقيد ما لم يضر به بالهدي أو بولده وليس له إبداله بعد سياقه تكتب شرعا المتحقق هذا السياق خلافا للمحقق الحلي اللي قال فله إبداله. كيف يتحقق سوق الهدي للقران؟ بأحد الأمرين الإشعار أو التقليد. بالنسبة إلى جواز ركوب الهدي ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال عليه السلام إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. وأيضا معتبرة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركبها غير مجهد ولا متعب. وبالنسبة إلى شرب اللبن في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن البدنة تنتج أيحلبها قال احلبها حلبا غير مضر بالولاد ثم انحرهما جميعا. قلت يشرب من لبنها قال نعم ويسقي إن شاء. ومثله أيضا نصوص أخرى كصحيحة سليمان بن خالد وفيها فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها وأستقي قال نعم. ثم قال ولو هلك هدي القران قبل ذبحه ولو هلك قبل ذبحه إذن الكلام في هدي القران ولو هلك قبل ذبحه عدة مسائل ولو هلك قبل ذبحه أو قبل نحره الذبح للشاة النحر للإبل بغير تفريط من القارن من السائق بغير تفريط لو هلك الهدي بغير تفريط قال لم يجب إقامة بدله. المستند في ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سألته عن الهدي بعضها طبعا فروض نظرية لكن لا يجد تفقه في الدين يعني معظم الحجاج حجهم حج التمتع فهذه مسائل أيضا فقهية. سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا جزاء يعني كفارة مثلا أو نذرا فعليه بدله. ومثله صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام سألته عن الهدي إذا عطب هذا معنى قول الماتن ولو هلك إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوعا فل فلينحر وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء. وإن كان مضمونا يعني كالكفارات فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه. لهذا قال المحقق الحلي في المختصر النافع ولو كان مضمونا كالكفارات يعني لزمه البدل. ولو هلك قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط لم يجب إقامة بدله بدل هدي القران. ولكن ولو فرط فيه في الهدي ضمنه ضمن الهدي ووجب عليه بدله. ولو عجز أي الهدي في حج القران ولو عجز عن الوصول إلى محله محل الذبح مكة أو منى كما ستأتي الإشارة إليه الذي يجب ذبحه ذبح الهدي فيه في محل الذبح إذا كان في الحج منى إذا في عمرة مفردة يكون في مكة. ولو عجز عن الوصول إلى محله محل الذبح الذي يجب ذبحه فيه ذبحه ذبح الهدي أو نحره الإبل وصرفه في وجوهه الثلاثة تقسيم الثلاثي في موضع عجزه موضع عجز هذا الهدي الشاة مثلا عجزت عن الوصول إلى محل الذبح في مكة للعمرة المفردة أو منى لحج القران. ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها الذي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها لأنه أصل عدم التذكية حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد إلى آخر الحديث. قال ولو لم يوجد فيه في محل عجز الهدي مستحق مستحق لهذا مثلا شنو هو الهدي لأنه بناء على التقسيم الثلاثي يهدي قسما ثلثا لمؤمن ويتصدق بالثلث على فقير مؤمن أو على فقراء المسلمين على رأي السيد السيستاني فتوى بعضهم الأحوط الأولى الأحوط وجوبا أو الأقوى على التفصيل الفقهي أشرنا إلى ذلك. قال ولو لم يوجد فيه أي في محل عجز الهدي مستحق قال أعلمه علامة الصدقة يعني بما يدل على أنه هدي لصحيح حفص بن المختري وفي الصحيح هذا الشاهد ليعلم من مر به أنه صدقة. وكذا في صحيح الحلبي قرأنا قبل لحظات حيث قال ثم ليوطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد. قال أعلمه أي الهدي علامة الصدقة بأن يغمس نعله في دمه دم الهدي أن يغمس القارن نعله ما حتى لو مثلا احنا نقول شراب دلاغ مثلا علامة جوراب أحسن مصطلح المتداول ويضرب بها صفحة سنامه سنام الإبل أو لا أو يكتب رقعة ويضعها شنو عنده عند الهدي يؤذن أن يعلم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا الأذان إعلام يؤذن بأنه هديون. قال ويجوز التعويل عليها على العلامة ليش للنص ويجوز التعويل على العلامة هنا في هذا المورد في الحكم بالتذكية. لا يقال الأصل عدم التذكية إذا مر مثلا بلحم مطروح على الأرض أو بذبيحة يجري أصالة عدم التذكية لا يجوز الأكل. هنا قال لا، ويجوز التعويل على العلامة رقعة مكتوبة أن هذا هدي. المستند ما هو؟ قال ويجوز التعويل على العلامة هنا في الحكم بالتذكية شرعا وإباحة الأكل. ليش؟ للنص. المستند هو النص. صحيح حفص بن البختري قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي، قال شاهد ينحره ويكتب كتابا، اللي عبر الشهيد الثاني رقعة، ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقته. واضح ليش يجوز التعويل على هذه العلامة؟ للنص. قال وتسقط النية المقارنة لتناول المستحق، هذا على ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في المسألة السابقة أنه نية للآكل ونية شنه للتصدق ونية ما أدري على التفصيل الذي مر في المسألة. هنا قال وتجب النية صفحة 484 لكل منها من الثلاثة مقارنة للتناول والآكل أو مقارنة للتسليم للمستحق أو وكيله إلى آخره، إشارة إلى هذه المسألة. هنا قال إذا أعلم هذا الهادي ومشى عنه قال وتسقط النية المقارنة لتناول المستحق وهو مثلا فقير المؤمن أو فقراء المسلمين تصدق بالثلث، ولا تجب الإقامة عند الهدي إلى أن يوجد المستحق، تتعطل أشغال هذا الحاج، بل وإن أمكنت وإن وصلية، يعني حتى لو أمكنت الإقامة لا يجب على القارن أن يمكث إلى أن يأتي المستحق. قال ويجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع وصوله، وصول الهدي إلى محل الذبح. ويجوز بيعه لو انكسر، هذا للنص روايات، إذا أصابه كسر أو عطب، وإن كانت في الهدي الواجب الرواية سيأتي إن شاء الله بعض التفصيل. ويجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع وصوله، وصول الهدي إلى محل الذبح، كلام في هدي القران. ويجوز بيعه، بيع الهدي لو انكسر، والصدقة بثمنه، ثمن الهدي. الآن الشهيد الثاني رحمه الله عند جواب عن إيراد إشكال مقدر حاصله، كيف يجوز الذبح في غير المحل؟ فالجواب قال ووجوب ذبحه في محله، محل الذبح، مشروط بإمكان الذبح في المحل، وقد تعذر الذبح في المحل بسبب إيش؟ انكسرت رجل هذا الهدي، وقد تعذر الذبح في المحل، لم يقدر يمشي يجر وياه، فيها كلفة ومؤونة. قال وقد تعذر الذبح في المحل فيسقط الذبح في المحل اللي هو منى مثلا بالنسبة إلى حج القران. قال والفارق أيضا، هذا مطلب آخر، بين عجزه، إذا عجز الهادي عن الوصول، مرت المسألة قال إيش؟ ولو عجز عن الوصول إلى محل الذبح يجب ذبحه، صحيح؟ في المسألة السابقة، ولو عجز الهادي في حج القران عن الوصول إلى محل الذبح من الذي يجب ذبحه فيه، ذبحه وصرفه في وجوه الثلاثة في موضع عجز الهدي، هذا لو عجز. هنا لو انكسرت رجله شنو الفرق؟ ما الفرق؟ قال والفارق بين عجزه أي عجز الهدي، الضمير إلى الهدي، هدي القرآن، عن الوصول إلى محل الذبح. هناك لم يقل بجواز بيعه وإنما أوجب ذبحه، هنا قال لو انكسرت رجله جاز بيعه. الجواز هنا طبعا بالمعنى الأعم الذي قد يراد في الوجوب كما سيظهر. والفارق بين عجز الهدي في وجوب ذبحه، لو قايل كان أفضل، وبين كسره الهدي انكسار الهدي في جواز بيعه أو وجوب بيعه للكاسر، الفارق ما هو؟ النص صحيح الحلبي، وقد قرأنا النص، أي رجل ساق بدنتان فانكسرت قبل أن تبلغ محلها إلى آخره، قال عليه السلام فلينحرها إلى آخر الحديث. الفارق ما هو؟ النص الصحيح. إذا حبيت تكتب هذه التعليقة، لكن سيد المدارك اللي هو صاحب مدارك الأحكام 10 مجلدات العاملي، لكن سيد المدارك زي ما يقول سيد العروة الأنجليزي وسيد المستمسك، لكن سيد المدارك قال بأنه متى عجز الهدي عن الوصول إلى محل الذبح تعين ذبحه في محل ذبحه وتعين تعليمه بعلامة الصدقة، سواء هني شاهد كان ذلك من جهة كسره أو غيره. نعم. وإنما البيع والصدقة مختصة بالهدي الواجب. الآن المستند بالنسبة إلى جواز بيع الهدي لو انكسرت رجله، احنا كلامنا في هدي القران، الروايات التي استدل بها واردة في الهدي الواجب، من هنا جاء الإشكال من سيد المدارك. لاحظوا الرواية في الهامش استدل عليه أنه يجوز بيع الهدي لو انكسرت رجله، هنا قال فلينحرها، أي رجل ساق بدنه في صحيحة الحلبي فانكسرت، هنا قال سألته، صحيح محمد بن مسلم، سألته عن الهدي الواجب، عليكم السلام ورحمة الله، سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطبة أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال لا يبيعه. لاحظته؟ فإن باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. نعم، لابد يهدي هديا آخر إذا صدق بثمنه. وصحيح الحلبي سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. هنا فائدة من الزبدة الفقهية، قال ولهذين الخبرين ذهب الشيخ أي الطوسي والفاضلان محقق والعلامة أنه لو انكسر لو كسر جاز بيعه، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله. وأشكل عليهم سيد المدارك العاملي بأن هذين الخبرين واردان في الهدي الواجب، فيجب التصدق بثمنه وإقامة بدله، أما الهدي المتبرع به وهو هدي القارن وهو محل بحثنا فغير مشمول لهما للخبرين. لهذا قال أصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول إلى آخر الكلام. وما ادعاه الشارح أي الشهيد الثاني في المسالك، لأن المسالك المسالك الأفهام شرح الشرائع، ومدارك الأحكام أيضا شرح شرائع الإسلام. وما ادعاه الشهيد الثاني في المسالك من ورود النص بالفرق بين العجز عن الوصول أنه تعب ما يقدر يوصل الهدي، وبين انكسار رجل الهدي، يقول ما ادعاه من ورود النص غير جيد، لأن النص اللي وارد في الهدي الواجب كيفما كان. قال ولو ضل فذبحه الواجد، لو ضل الهدي تاه من التيه يعني شارع الضيع. ولو ضل الهدي فذبحه الواجد. بعض المسائل هذه ما هي عملية فروض فقهية بس نمر عليها لأجل التفقه لا نطيل فيها الكلام. ولو ضل الهدي لو ضل الهدي أي ضاع ما ضل صاحبكم وما غوى. ولو ضل الهدي هدي القران فذبحه الواجد عن صاحبه في محل الذبح يعني منى إذا كان في حج القران أجزأ على المشهور أجزأ عنه أي عن صاحبه. لاحظوا الرواية عنه عن من أجزأ الرواية لاحظوا الرواية صحيحة منصور بن حازم أجزأ عنه للنص صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ينحره يعني إبل فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه عن صاحب الهدي الذي ضل منه. يا ليت أن الشهيد الثاني قال أجزأ عن صاحبه ما قال عنه. الرواية أوضح دلالة فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل منه الهدي هدي القران. وإن كان نحره في غير منى لم يجزي عن صاحبه مش لم يجوز لم يجزي هذا مجزوم بلم فعل المضارع لم يجزي محذوف الياء. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه. سيأتي الكلام أنه هل يستحب التعريف كما قال الشهيد الثاني هنا في الشرح أم يجب تعريف الهدي إذا ضل كما ذهب إليه الشيخ الطوسي. قال أما لو ذبحه الآن تفريع أما لو ذبحه من وجده من أي هذا المتبرع الواجد أما لو ذبحه في غيره في غير محل الذبح يعني مثلا في عرفة أو في مزدلفة هو يذبح وين في منى في حج القران إذا في عمره مفردة يذبح في مكة. أما لو ذبحه في غير محل الذبح أو عن غير صاحبه بدل في غيره أو عن غيره اكتب في غير محل الذبح أو عن غير صاحبه يكون أوضح ما يشتغل فقط بإرجاع الضمائر. أما لو ذبحه في غير محل الذبح أو عن غير صاحبه أو لا بنية الذبح يعني أنه هدي وإنما شنهم جماعة صادوا هذا الهدي وذبحوا وسووا مندي ليهم يعني من دونها لم يجزي عن صاحبه. أكو مسألة في المختصر النافع ولو ضل الهدي فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ولا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه لو ضل. فرق بين هدي التمتع وهدي القران. بالنسبة لهدي القران الكلام كان في مسائل هدي القران من بداية البحث والدرس لو ضل هدي القران فذبحه الواجد عن صاحبه في محل الذبح أجزأ للنص. بالنسبة لهدي القران التمتع قال لا ولا يجزي ذبح هدي التمتع عن غير صاحبه لو ضل فجاء الواجد وذبحه. ليش؟ قال لعدم التعيين للذبح أو لعدم التعيين مش متعين. قلنا في صدر الكلام يجوز له إبداله هدي التمتع أما هدي القران متى ساقه متى ما ساقه بأن أشعره أو قلده لأن بشعر أو تقليد لا يجوز استبداله وإبداله. قال ولا يجزي ذبح هدي التمتع عن غير من غير صاحبه لو ضل وتاه لعدم التعيين للذبح فإن الهدي هدي التمتع لم يتعين بالشراء للذبح وإنما يتعين بالنية. هذه النية لا تقع من غير المالك أو من غير وكيل المالك. لذلك قال ولا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه لو ضل. ليش؟ قال لعدم التعيين للذبح. متى يتعين؟ بالنية. إذ يجوز لصاحبه إبداله، لصاحبه إبداله. ضمائر، ضمائر قد تكون مشوشة. الآن كلامنا وين في هالمسألة؟ هدي التمتع. فكان الأولى يعني برأيي القاصر أن يقول إذ يجوز لصاحبه إبدال هدي التمتع حتى لا يقع التباس على الطالب. هي عبارتكم واضحة. إذ يجوز لصاحبه، صاحب الهدي، إبداله، إبدال هدي التمتع قبل الذبح، مو متعين. والله مثلا جاك واحد أنت تريد نعيمي ذاك الحساب مثلا وشريته بألف ريال بثمانمية وبتبيع بألف ريال، واحد والله جاي ما عنده أول مرة يحج ومرتاح وكذا، قال لك أنا أشتري من عندك حتى بألف ومئتين ريال. ها؟ استطيع، لأنه هم وارد يعني هذه المندوبات بالنسبة إلى الهدي. والرواية أنه كان فداؤه من النار فذيناه بذبح عظيم، فقال أنا أشتري من عندك بألف وخمسمائة ريال مثلا. هو المشتري، المشتري قال أنا أشتري بألف وخمسمائة ريال بدون ما تعلي عليه السعر، شاف ذبح عظيم وكبش سمين وأقران وأملاح وإلى آخره. أنت بعته وياه، أنت حاج تمتع، بعته وياه قلت خلني أشتري واحد بخمسمائة ريال، ربحت ألف ريال. بعض الشباب اللي يروحوا كادر ومنسكن قد يعني مثلا لو حصلت لي فرصة من هذا القبيل ما يفوتها، صح ولا لا؟ إن إضاعة الفرصة قصة، اغتنموا الفرص فإنها تمر. فالكلام يجوز لصاحب الهدي هدي التمتع إبدال هدي التمتع قبل الذبح، يعني إيش أبو مصطفى؟ لا يتعين. أما هدي القران متعين بعد سوق الهدي، خلاص لا يجوز إبداله، خلافا للمحقق اللي قال أنه له إبداله. لا، لا ليس له إبداله، بخلاف هدي القران فإنه هدي القران يتعين ذبحه. متى؟ لكن يتعين من أخذته وقلت خلاص سقته، لا، يتعين بعد إشعار والتقليد، فإنه يتعين ذبحه بالإشعار أو التقليد. طبعا الذبح إذا بقر وغنم، أما إذا إبل يتعين نحره. وهذا هو المشهور، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى عدم إجزاء هدي التمتع لو ذبحه غيره إذا ضل عن صاحبه. هذا هو فتوى المشهور. في الهامش قايل وفي الجواهر أنه لم نجده قولا لغير المحقق في كتابيه الشرائع والنافع، شرائع الإسلام واختصرنا. أنا راجعت في كنز المسائل والمآخذ، قال ولو ضل الهدي فذبحه عنه غيره لم يجزي عن صاحبه على المشهور. ما أدري، هذه لعله إشارة مثلا. وقال أيضا لم يجزي لأن مسألة هدي القران فذبحه الواجد أجزأ للنص، الواجد للهدي. نعم، يعني ضاع تيه، يجي شخص شافه تبرعا نيابة عن صاحب الهدي ذبحه، قلنا أجزأ على المشهور للنص. في الهامش مكتوب وفي الجواهر أنه لم نجده قولا لغير المحقق في كتابيه الشرائع والنافع، يعني والدليل عليه ما ذكره الشارح لعدم التعيين. يعني هل قول من فرد بل المحقق؟ لا، أنا يذكر مشهور ولا يذكر اسمه في المختصر. ولو ضل الهدي فذبحه عنه غيره لم يجزي، هذا موافق لإيش؟ المشهور. لم يجزي عن صاحبه، هذا هو المشهور، فليراجع كيفما كان. قال والأقوى وهو الذي اختاره الماتن في الدروس الإجزاء. هنا أفتى فتوى المشهور، بينما في الدروس الشرعية قال لو ضل هدي التمتع عن صاحبه قيل لا يجزي، والأصح الإجزاء. أنقل لك من خارج الكتاب قيل لا يجزي، مع أنه إيش قول المشهور لا يجزي. الشهيد الثاني يقول والأقوى عندي وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء، مستند إيش؟ قال لدلالة الأخبار الصحيحة عليه على الإجزاء، ومراده من الأخبار الصحيحة صحيح منصور بن حازم وصحيح محمد بن مسلم. فالرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه. المستند هو هذا في الهامش رقم 5 أيضا، صحيح منصور بن حازم. لاحظت الهامش في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال إذا كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إذا وجد الرجل هديا ضالا، شايف هديا ضالا، فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث أيام التشريق، ثم ليذبح عن صاحبها عشية الثالث. تعليق صاحب الزهد الفقهية قال وهما مطلقان يشملان هدي التمتع وهدي القران، وفيه هذا الاستدلال إنهما ظاهران في هدي القارن ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يحرز الإطلاق. لاحظته؟ فالمستند والأقوى الإجزاء ليش؟ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. هل الدلالة نصية أم ظهور أم بالإطلاق؟ بالإطلاق، أنه بإطلاق صحيحة منصور بن حازم إذا حبيت تكتب بإطلاق الخبرين، أو تمسكا بالإطلاق لدلالة الأخبار الصحيحة على الإجزاء تمسكا بالإطلاق. إطلاق النص، إطلاق النص يعني يقول يشمل هدي التمتع وهدي وحينئذ حين القول بالإجزاء فيسقط الأكل منه عن صاحبه ويصرف في الجهتين الأخرين، لأنه هدي ضال ذبحه، على القول بالإجزاء يسقط الأكل عن صاحبه بناء على وجوب الأكل. سيدي الإمام قال أنه الأحوط الأكل وإن كان لا يجب مثلا في مناسك، مسألة خلافية بين الأعلام أشرنا إلى بعض الفتاوى فيما سبق. فيسقط الأكل منه عن صاحبه صاحب الهدي لأنه جاء شخص آخر عنه ذبحه، ويصرف في الجهتين الأخريين اللي هو التصدق والإهداء، طبعا بناء على وجوب التقسيم الثلاثي. قد يقال أنه مستحب، قد يقال مؤكد، قد يقال أنه وعبارة الماتن الشهيد الأول انصافا ليس الظاهرة يعني تماما في الوجوب، صفحة 482 قال ويستحب جعل يد الناسك مع الذابح لو تغاير وقسمته، بس الشهيد الثاني قال ويجب، صفحة 481 زبدة الفقهية يجب. إيه؟ لأن الكلام في واجبات الهدي كان، فإحنا أيضا تبعا للشارح قلنا ويجب قسمته من باب توضيح العبارة، والمسألة فيها ويجب قسمته بالهدي يعني. أي ثلاثة أقسام، هل هذا التقسيم الثلاثي واجب أم مستحب مؤكد؟ فيه خلاف بين الفقهاء. الغرض قال ويستحب لواجد الهدي الضال تعريفه، تعريف الهدي قبل الذبح وبعد الذبح ما دام وقت الذبح باقيا، ليدفع عن يعني فلسفة أنه ليش التعريف ليدفع عن صاحب الهدي غرامة الإبدال. هو قال يستحب، مسألة خلافية، الوارد في صحيحة محمد بن سلم، لا لاحظوا الرواية، قال فليعرفه، ظاهر الأمر في الوجوب أنه واجب مش مستحب، فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبح عن صاحبه عشية الثالث. لذا قال سيد المدارك لو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوب التعريف بعد الذبح، ليعلم المالك فيترك الذبح مرة ثانية. والشيخ الطوسي قال بوجوب التعريف في النهاية، كتاب النهاية. هو ينبغي في بعض لعله العبائر الفقهية، لكن ظاهر الرواية أنه إيش؟ فليعرفه، ظاهر الأمر في الوجوب. مع ذلك قال الشيخ الثاني أنه إيش؟ ويستحب لواجد الهدي تعريفه، تعريفه يعني أن يدل عليه بعلامة. ثم قال ومحل ذبح هدي القران، أي قال ومحل ذبح هدي القران مكة إن قرنه، قرن الهدي بإحرام العمرة، عمرة المفردة اللي يجيبها بعد الحج. مر علينا أنه في حج القران هناك إحرامان، إحرام لحج القران وإحرام آخر بعد ذلك لإيش؟ للعمرة المفردة، لا وليس بإحرام واحد. معنى القران مو هذا معناه، خلافا لبعض المتقدمين من الفقهاء. فحينئذ محل ذبح هدي القران مكة إن قرن الهدي بإحرام العمرة، مراد العمرة المفردة التي يأتي بها بعد الحج حج القران، ومنى إن قرنه بالحج حج القران. هذا إجماعا في المسألتين كما في كنز المسائل والمآخذ. وحدها من العقبة إلى وادي محسر مرت المسألة. ويجب فيه في هدي القران ما يجب في هدي التمتع على الأقوى، تقسيم الثلاثي إلى آخره، على أقوى فتوى، يجب على الأقوى، مو بس فتوى، قوة في الفتوى. مرة يقول يجب وما يقول لا على الأقوى، قوة في الدليل. يعني الشهيد الثاني يرى بأنه لابد من هذا التقسيم الثلاثي للهدي، ثلث يهديه إلى المؤمنين، ثلث يأكل منه ولو مسمى الأكل الكبدة مثلا قطعة لحم، والثلث الآخر يتصدق به على الفقراء، فقراء المؤمنين أو فقراء المسلمين. هذا يسموه التقسيم الثلاثي للهدي، مؤمنين أو على عبارة السيد الثاني في المناسك فقراء المسلمين، من قيل ناصبي أو مشرك. وقيل الواجب ذبحه هدي القران خاصة، يعني لم يتعرض إلى شنه تقسيم الثلاثي، الواجب ذبحه الهدي خاصة إن لم يكن منذور الصدقة، يعني هذا بشرط عدم نذر القارن أن يتصدق به على المساكين، فيجب عليه فقط ذبحه. أما إذا نذر أن يتصدق به على الفقراء والمساكين فحينئذ لابد من مراعاة هذه المسألة. لرواية أبي بصير سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر إلى أن قال إنما هو للمساكين، نهاية الرواية. لذا قال وقيل الواجب ذبحه خاصة، يعني دون أن شنه يجب تقسيمه تقسيم الثلاثي. الشهيد الثاني قال لا، يجب في هدي القران ما يجب في هدي التمتع على الأقوى، تقسيم ثلاثي. وجزم به المصنف في الدروس، يعني في الدروس أفتى جازما بوجوب الذبح هدي القران، ثم جعل الأول قريبا، قال والأقرب يعني أيضا شنه أن يقسمه ثلاثا هدي القران كما كان في هدي التمتع، يذبح ولو بالوكالة ثم يقسم، ثلث منه لابد أن يصل إلى الفقراء، فقراء المؤمنين أو المسلمين، ولو بالوكالة على التفصيل الذي يتعرض له الأعلام في المناسك. قال وعبارته، عبارة المصنف هنا في اللمعة تشعر بالثاني، الإشعار أقل من الدلالة والظهور، وهو أن الواجب ذبح هدي القران فقط. لأن هنا ماذا قال؟ أنا أشرت لكم قال وقسمته. شيء ثاني قال ويجب، حط يجب من عنده، لأن عبارة الشهد الأول مي واضحة. صفحة 481 مي واضحة في الدلالة، مي ظاهرة أنه إيش يجب تقسيم الهدي. قال لأن من قبلها يستحب أن يجعل الناسك يده على يد الذابح إذا تغاير الذابح مع شنهو الناسك. وقسمته، فالواو كان معطوف على ويستحب، لكن احنا قلنا وتجب فيه النية، فقلنا يجب قسمه، يجب قسمته. يعني وقسمته رجعنا يجب إلى وين؟ بعد معطوف على، لأن عبارة جملة معتبرة أكثر. فلهذا قال وعبارته هنا في اللمعة تشعر، ما قال ظاهرة. الإشعار أقل درجة من الظهور، ليس حجة الإشعار، لابد أن يكون ظهور لكي يقال أن الظهور حجة. أما الإشعار تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، إشعار أقل درجة من الظهور فليس بحجة. وعبارته هنا تشعر بالثاني، لأنه أي المصنف جعل الواجب الذبح وأطلق، لم يتعرض للتقسيم الثلاثي. هذا بالنسبة إلى هدي القران ومسائل هدي القران. لأن هنا قال ويجب ذبح هدي القران متى ساقه، أيضا في بداية الدرس قرأنا ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه، هل تعرض للتقسيم الثلاثي؟ لا. بعد ذلك ينتقل إلى الكلام في الأضحية، نمر عليها سريعا. قال الأضحية ما يقولوا باكر العيد نعيد نذبح بقرة للسيد يوم عيد الأضحى يسووا أضحية. قال ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، الياء مشددة، يجزئ المتمتع والقارن لصحيح محمد بن مسلم وصحيح الحلبي، يجزيه في الأضحية هديه، وفي صحيح الحلبي يجزي الهدي عن الأضحية أو الإضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما، أضحية أو إضحية. ما هي الأضحية؟ قال وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى المبارك، عيد القربان، تبرعا، هذه هي الأضحية. وهي مستحبة استحبابا مؤكدا في المشهور. ما هو حكم الأضحية شرعا؟ مستحب استحباب مؤكد، مثل العقيقة، مثل غسل يوم الجمعة، مستحب مؤكد. بل قيل ابن الجنيد والإسكافي وظاهر الصدوق، بل قيل بوجوب الأضحية على القادر متمول اللي عنده مبالغ كافية يوم العيد وانت ببيتك يجب عليك الأضحية يوم عيد الأضحى. هذا قيل خلاف المشهور. نعم هي واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كان أمير المؤمنين كما في الروايات أيضا يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فراجعوا الروايات. وروي استحباب الاقتراض لها، إذا ما عندك فلوس تقترض مستحب، مروي في رواية صدوق روية عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب الاقتراض للأضحية وأنه دين مقضي، وفي بعض النسخ دين يقضى، يعني إذا استقرض الله سبحانه وتعالى يمن عليك يسر لك الأمور أنه تقضي هذا الدين. جاءت أم سلمة مرسلة الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه، جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي؟ قال استقرضي كأنه دين مقضي، وغير ذلك من الروايات. فإن وجب على المكلف هدي، هدي واجب مثل حج تمتع، أجزأ عن الأضحية. ومع ذلك قال والجمع بينهما أفضل لصحيح الحلبي. وشرائط الأضحية وسننها كالهدي تماما، يعني مضافا إلى هدي التمتع شات أيضا كون إيش أضحية، تذبح أضحية يوم العيد مستحب، الجمع بين الهدي الواجب وبين الأضحية أفضل أكثر ثوابا. قال ويستحب التضحية بما يشتريه وما في حكمه، اشترى أو حصل بالهبة. أكو أيضا رواية لا يضحى بشيء من الدواجن، نفس الكلام في العقيقة، واحد مسوي عقيقة دجاج، دجاج هذا مش عقيقة، العقيقة بشنه بكبشن بشاتن، هو يفكر عقيقة والجماعة ينتظر وين الخروف، وإذا صحون دجاج. رواية في الفقيه لا يضحى بشيء من الدواجن، في العقيقة نفس الكلام، هذه الفائدة. ويستحب التضحية بما يشتريه وما في حكمه، ويكره بما يربيه، حقوق الحيوان. ليش يكره؟ رواية الفضيل محمد بن الفضيل، للنهي عنه أولا نص، ولأنه يورث القسوة، مثل قصاب هذا يورث القسوة، هذا في الروايات منهي بيع الأكفان أيضا، يتمنى هلاك الخلق إذا سمع ميت أعلنه في المغسل عشان تمشي البضاعة. وإذا ما تعطل ماكو أموات مثلا، يعني تمر يومين ثلاثة أسبوع يضيق خلقه. ويكره التضحية الأضحية بما يربيه، يعني ربي عند هذه الشاة وبعدين يجي شنو يذبحها، مكروه إذا ربيتها. لا، رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، قلت جعلت فداه، كان عندي كمش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي سبحان الله، فرحمته ورققت له، ثم إني ذبحته، فقال لي ما كنت لأحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه، نهي، لكن نهي كراهتي، للنهي عنه ولأنه يورث القسوة في القلب. وأيامها وقت الأضحية، أيام الأضحية بمنى أربعة أيام، أول الأيام الأربعة، أولها النحر يوم العيد الأضحى، وبالأمصار وإن كان بمكة لكن مش حاج، ثلاثة أيام، أولها يوم العيد، أولها النحر كذلك، يعني أول الأيام الثلاثة، وأول وقتها من يوم النحر عيد الأضحى المبارك طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده، خطبتين في صلاة العيد بعد الصلاة، لكن في صلاة الجمعة الخطبتين، لكن معاوية سوى تراجع مروج الذهب للمسعودي بعده، يعني بعد طلوع الشمس، لموثق سماع عن الصادق عليه السلام. قلت له متى نذبح؟ قال إذا انصرف الإمام. قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال إذا استعلت الشمس، يعني أول وقت هذه الأيام من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد عيد الأضحى والخطبتين بعده بعد طلوع الشمس، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.